الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نرحب بكم للمرة الثانية في هذا اليوم، كما يسعدنا ويشرفنا أن يكون محاضرنا لأمسية اليوم الشيخ عبد الحكيم دهاس، حتى يلقي علينا كلمات ختامية لهذه الدورة العلمية، فجزاه الله عنا خيرا، فعنا وعنكم خيرا، فليتفضل الشيخ موفقا بإذن الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يسعنا ابتداء إلا أن نحمد الله جل وعلا المنان الذي امتن على هذه البلدة بهذا المنظر البهيج، وأوصلنا إلى هذا الختام بأن يسر للحضور وللمشايخ والدعاة وطلبة العلم مدارسة الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المخلوقين، بدءا بالخلق الحق الأعظم، وانتهاءا بحقوق غير المسلمين، ذلك ليعلم القاصي والداني كمال هذه الشريعة وعدلها وإنصافها لحقوق جميع المخلوقين، سواء العاقلين وغير العاقلين. كيف لا وقد أعطى الإسلام بعض الحقوق أو الحقوق حتى للبهائم، فأوجب من امتلك بهيمة أن يطعمها ويسقيها ويعتني بها، أو على الأقل يتركها لتأكل من خشاش الأرض. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ورهب في هذا الموضوع، ليدل هذا على ما هو أعظم، فقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان هذا الأمر بالنسبة إلى الهرر والبهائم والحيوانات، فما بالك للإنسان عموما، وما بالك إذا كان هذا الإنسان مسلما. و وما بالك إذا كان هذا الإنسان قريبا، وما بالك إذا كان هذا الإنسان ألصق الناس بك كابنك وزوجتك، وما بالك إذا كان هذا الإنسان أبوك. ثم أيها الإخوة الكرام، حينما تقرأ آية الحقوق العشرة تجدها قد صدرت بالحق الأعظم، ألا وهو حق الله عز وجل، ثم أردفت الحقوق التسعة الأخرى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حينما تقرأ هذه الآية التي سماها العلماء آية أو أصحاب الحقوق العشرة، تعلم أن الحق الأعظم الذي هو سمام الأمان، ألا وهو حق الله من التوحيد وعدم الإشراك به، فمن لم يؤدي هذا الحق فمن المستحيل أن يؤدي الحقوق الأخرى. من لم يكن موحدا ومؤديا حق الله من التوحيد وعدم الإشراك به فهو لحقوق الغير أضيع. فمن كان مثلا لا يصلي ولا يؤدي حق الله في الصلاة الذي هو العبادة وعدم الإشراك به، فهذا من باب أولى ألا يؤدي حق الزوجة ولا حق الجيران ولا حق العمال ولا حق السادة ولا الأولياء ولا الأبناء ولا غيرهم من الحقوق. فالمقياس الذي نقيس به الرجل المؤدي للحقوق هو هذا الحق الأول الذي هو توحيد الله عز وجل. ولذا أيها الأخوة الكرام، تجد القرآن الكريم يصدر الحقوق والأوامر والنواهي والآداب والإرشادات كلها يصدرها بهذا الحق، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم أردفها بالحقوق التسع الأخرى. وعندما أمر الله سبحانه وتعالى بالأوامر والنواهي الإسلامية بدأها بالحق الأول الذي هو التوحيد، فقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر الآداب والأوامر والنواهي الثمانية عشر الأخرى بعد ما ذكر الحق الأول. ولم يكتفي بهذا بل ختمها بهذا الحق مرة ثانية، قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مخذولا. بمعنى أن من لم يوحد الله عز وجل ولم يعتني بالتوحيد فلن تنتظر ولن تأمل منه، بل ينبغي أن تغسل يديك منه كونه يكون مؤديا للأوامر ومؤديا أو تاركا للنواهي أو مؤديا للحقوق. ولما جاءت الوصايا العشر بدأها الله عز وجل بالتوحيد، فقال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الآيات. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن عندما ذكر الأوامر بدأها بالعبودية فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولما ذكر النواهي بدأها بالنهي عن الشرك فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وهذا الأسلوب القرآني هو الذي انتهجه الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل بدأوا أقوامهم بهذا الحق الأول فقال الله تعالى ذاكر النماذج السامية أو النماذج السامية عن الأنبياء، فمثلا عن شعيب وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم جاء بعد ذلك ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وهكذا الرسل جميعا بدأوا أقوامهم بهذا الحق الذي هو حق الله على العبيد. ثم السنة النبوية جاءت بهذا التعليم المثالي فقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر بقية أركان الإسلام. ولما ذكر مباني الإيمان أركان الإيمان بدأها بالركن الأعظم ألا وهو الإيمان بالله. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله. ثم ذكر أركان الإيمان الستة الباقية. ولما ذكر خصال الإيمان شعب الإيمان بدأها بالتوحيد فقال تبارك فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها لا إله إلا الله. شاهدوا أيها الإخوة الكرام أن هذه الحقوق نبدأها ونختمها بالتوحيد، لأن من خاف الله عز وجل تعامل مع الله فأدى للزوجة حقها ولم يظلمها، وأدى للأبناء حقوقهم ولم يظلمهم، لأنه يخاف من الله تبارك وتعالى الذي يقول الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم مخبرا عنه من والله ومن ولاه الله رعية ثم مات غاشا لرعيته ثم مات يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد عرف الجنة، لأن ملك يوم الدين هو القهار هو الجبار هو ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فالذي يخاف من الله عز وجل يؤدي للأبناء حقوقهم فيعلمهم الشرع ويحفظ لهم عرضهم ويحفظ لهم شرفهم ويحفظ لهم تعليمهم ويحفظ لهم شخصيتهم. ومن خاف من الله سبحانه وتعالى خاف أن يأتي يوم القيامة مائلا إن كان له زوجتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له زوجتان فمال لإحداهما دون الأخرى جاء وشقه مائل يوم القيامة، فإما أن ينجيه العدل أو يوبقه الجور. فهذا الصمام الأمان هو الخوف من الله تبارك وتعالى. الذي يخاف من الله عز وجل يخاف أن يكون ضيع حقوق عموم المسلمين فيتسبب في سفك دمائهم وإثارة البلبلة فيهم وأكل أموالهم بالباطل وانتهاك أعراضهم. قد لا يكون هو الذي يقوم بهذا، لكن قد يقول كلمة يحرض الناس بها على التهريج والتهييج، فيكون كمن قيل فيه من قال لأخيه اقتل فقد قتل، مع أنه لم يقل اقتل إنما قال اقتل. فإن كلمة اقتل فيها أربع حروف، فإذا شارك هو بحرفين فقد يحق عليه أنه هو الذي قام بالقتل والعياذ بالله. ولذلك ذكرنا بهذا الأصل وهذا الحق الأعظم الذي يضمن حق الزوجة وحق الأولياء وحق الوالدين وحق الحيوانات وحق الأبناء وحق الجيران وحق غير المسلمين وحق العمال وحقوق لا نعلمها الله يعلمها. لذا أيها الإخوة الكرام، لا يسعني إلا أن أختم بهذه الآية العظيمة التي هي أجمع آية في القرآن الكريم، وعلى المسلم وهو يقبل على أي عمل ينبغي أن يذكر هذه الآية، وقد ذكر بها السلف، ذكر بها السلف وما زالت آثارها إلى اليوم على المنابر، وإن كان ليست هي من السنة، ليس من السنة أن يقرأ الإمام الآية التي في سورة النحل، ليس من السنة أقول أن يقرأ الإمام الآية التي في سورة النحل، وهي قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية ندب إليها أو ندب إلى قراءتها بعض الأفاضل من السلف. لما؟ لأن في عصر ما كان في العصر الذي كان بعد بني أمية كان الروافض والشيعة والناصبة يلزمون من يصعد إلى المنبر أن يبدأ خطبته ويختمها بلعنة بني أمية من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأبيه وابنه اليزيد وعائلة بني أمية. فكان الذي لا يصعد للمنبر ولا يقرأ هذه الكلمة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسم، يمنع من الخطابة ويعاقب ويشار إليه بالبنان بأنه مخالف للشرع ويتهم وغير ذلك. فكان كما هو الحال في كثير من المنابر الإلزام ببعض البدع من الولاة الذين كان تحتهم بعض الروافض وبعض الوشاة وبعض المبتدعة، فكانوا يلزمون كل إمام إذا صعد المنبر أن يلعن معاوية بن أبي سفيان ويلعن بني أمية، حتى اضطرد هذا وصار دينا يقوله كل إمام وهو يعلم بأنه منكر عظيم، حتى جاء من وفقه الله تبارك وتعالى فقرأ على المنبر يوما من الأيام قرأ هذه الآية فاستحسنها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فثاب الناس إلى الله سبحانه وتعالى واستعملها الأئمة على المنابر، ولا تزالون ترون آثارها إلى اليوم. الناس يقرؤونها ولا يدرون لماذا تقرأ هذه الآية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يقرأ هذه الآية، لكن العلماء فعلوا ذلك دفعا للشر الأكبر بقراءة هذه الآية. المفروض أن هذه الآية لا تقرأ، ما دام زال المنكر لا تقرأ. لكن ليعلم الناس، ينبغي أن يعلموا أن هذه الآية أجمع آية في القرآن الكريم، كما قال عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود: أجمع آية في القرآن الكريم للخير، للأمر بالخير والنهي عن الشر، هذه الآية. لأن هذه الآية لم تترك خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فجمعت هذه الآية حقوق الله عز وجل كلها وحقوق المخلوقين كلها، ونهت عن الظلم وأكل حقوق الناس بالباطل. قال قتادة رحمه الله تعالى: ليس من خلق حسن يعمل به ويستحب إلا أمر الله به في هذه الآية، وليس من خلق سيء إلا نهى الله عنه في هذه الآية. ولما سمعها أكثم بن صيفي رحمه الله تعالى قال: إني قد أراه يأمركم بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا. فكونوا في هذا الأمر، يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية كانت في إسلام عثمان بن مضعون رضي الله عنه، الذي ما إن سمعها قال: دين يأمر بهذا جدير أن يتبع. وقال الحسن: إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية، فوالله ما ترك العدل من طاعة الله عز وجل شيئا إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. وكان السلف رضي الله عنهم إذا رأوا في أنفسهم تفريط وبعد عن الطاعة وفعل للمعصية، قرأوا الآيات التي تأمرهم وتنهاهم وتذكرهم بهذه الأمور العظيمة، سواء كانت في المعتقد وسواء كانت في العبادات وسواء كانت في المعاملات. فمن رأى من نفسه كثرة الغيبة والحسد فعليه أن يقرأ قول الله تعالى في قصة قابيل وهابيل: قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. فمن رأى من نفسه القسوة يقرأ الآيات التي تلين قلبه، وكذلك من رأى في نفسه أنه يفرط في الحقوق لا سيما الحق الأعظم الذي هو حق الله عز وجل، عليه أن يقرأ هذه الآية، يصلي بها، يكررها في قيام الليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجا شيئا كرر آيته في قيام الليل، كما صلى عليه الصلاة والسلام ليلة بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فما زال يكررها في الليل حتى أوذن عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر. يحسن بنا أن نختم هذه الدورة المباركة جزى الله خيرا القائمين عليها والمؤيدين لها والحاضرين فيها والداعين لنجاحها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، جزاهم الله خيرا وأجزل لهم المثوبة وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأعاد الله على هذه البلاد مثل هذه المواسم، المواسم الخيرات التي تضمن لكل ذي حق حقه. فإذا أدى كل واحد حقه الذي الحق الذي عليه لم يكن هناك ظلم ولا جور، وجاء وعاش الناس في سعادة وفي وئام وفي التئام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لبلادنا ولأمتنا ولشعبنا خاصة وللأمة الإسلامية عامة الهمة والعزيمة على الرشد وأداء الحقوق وعلى الهداية للتوحيد والهداية لمعرفة حقوق الناس وحقوق المخلوقين عموما ليؤدوها. أجدد شكري وامتناني لجميع الحضور وأشكرهم على سمتهم وأدبهم، كما نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة، ولا يفوتنا أن نشكر السلطات المحلية التي أيدت وساعدت على هذا العمل الذي يسعى في إصلاح البلاد والعباد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نعمه أن جعل لكل أحد حقوقا، ومن نعمه علينا أن وفقنا لختام هذه الدورة كما وفقنا لافتتاحها، إنه هو الكريم المنان. كما نسأل المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للشيخ في علمه وأهله وماله، وأن يجعله من دعاة الخير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأنه ومع كثرة مشاغله إلا أنه ومع كثرة مشاغله وما علمه بأنها المحاضرة الختامية أبى إلا الحضور معنا، فجزاه الله عنا وعن الحاضرين خير الجزاء. كما نسأله أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال والأقوال والبركة في الأفهام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع سانا أن نقول لإخواننا طلبة العلم ورواده إلا أن نقول وإنا على فراقكم لمحزونون. كما نسأله أن يرزقنا بلقاء معكم في دورة أخرى إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.